أما بعد، ألا ترى أن عدم فهم العلماء علماء الإسلام وطلبة العلم بخطط الكافرين وتنبيه الناس عليها لكي لا يقعوا فيها هو من أسباب السلطة الفاعلين؟ تقدم في ظاهر الغفلة قبل عن إمكانيات الكفار وعن مجاهدهم، أصبحوا مقبولين من القادة وبعض العلماء ومحاولة الإعلام أغلبهم ذلك من أسباب سلوك الأعداء وإسكان جنهم، وهكذا إذا لم تصل عادهم فجعلهم مكائدهم ويجعلهم بعض القادة ويعلموا بعض الأعداء مكائدهم، ولكن يؤثروا حظه العاجل وما ومن يجعل علاقته من الباطل على رب دين الله بهذه قوله وانحرافه وعدم بصره وعدم ايضا قدره ايمانه او عدم ايمانه الكليه. ومن يدعي الاسلام دعوه فالحقيقه غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.